نلتقي الآن مع أحمد سمير سعد. هو يكتب القصة والرواية ويعمل مدرس مساعد تخدير بطب القصر العيني. صدر له سفر الأراجوز، رواية عن دار فكرة 2009، تسبيحة دستورية. ده رواية ولا مجموعة؟ لا يعني هو يعتبر نصوص، هو كان على نسق الدستور بس بشكل أدبي. تسبيحة دستورية 2014. الضئيل صاحب غية الحمام عن دار أكتب. ده عامل إيه القصة؟ ده مجموعة قصية. مجموعة قصية. وقد فاز بعدة جوائز عن في المسابقة المركزية لهيئة سور الثقافة ومسابقة لجنة الشباب اتحاد الكتاب هذا العام، مع أحمد سمير سعد. هي قصة بعنوان الله، الوطن، الهوى. منذ ولد وهو يقاتل، لم يعش يوما واحدا في هدنة، حتى في الأيام الكثيرة التي تكف فيها الطائرات عن الأزيز والأشجار عن الانفجار والمساكن عن الاحتراق، كان يقاتل، يستعد لمعركة جديدة أو يلعق الجراح، يستمر في حياكة حذائه وترقيع ملابسه ودهن وجهه بالشحم والتدرب على معركته التالية. الأكيد أنه بلا أب أو أم أو عائلة، لكنه لا يعرف إن كان قد فقدهم في قصف مدفعي قام به العدو في العام الخامس للحرب كما يشيعون، أم قذفت به الأرض وفقط كما تقذف بأشجارها وسحاليها ودودها بلا آباء أو أمهات وقبل أن يحرق رحمها النابال. في العام السادس عشر للحرب وفي عيد مولده الثاني عشر، احتفل بنفسه على طريقته الخاصة. كان يعشق الوحدة، وقد بدأ يدرك مهاراته الخاصة، يستطيع أن يكتم أنفاسه لأيام وأن يخفض من حرارة جسده وأن يصمت للأبد، يصبح تماما كحجر جامد أو كسور الملجأ أو كحائط أو دشمة أو منضدة أو حفرة، يستكين تماما فلا يشعر به أحد. أول مرة أدرك موهبته كانت في العام الحادي عشر للحرب. يومها ضربه الأولاد في الملجأ، أو ربما ضربهم هو لا يذكر، عاقبوه فغضب، أو لم يردوا له حقه فتملك منه الحنق، أراد أن يختلي بنفسه، اختفى ليومين متتاليين، بحثوا عنه في كل مكان داخل الملجأ وخارجه، أبلغوا دوريات العسكر وسألوا الأهالي المقيمين بالقرب. الصغير لم يغادر المعسكر ولم يختبئ في حفرة أو خلف أنقاض أو مجموعة من الكراكيب، كان أمامهم طوال الوقت، فقط تعمد أن يختفي على الأنظار، جال بينهم ومر من خلف حجراتهم، بل ومكث لساعتين في مكتب المديرة العجوز، لم تدركه عين أو تعثر عليه أذن أو يشتم رائحته أنف. ربما لذلك السبب أو لأسباب أخرى جهلها أو أعلموه بها اختاروه للمهمة. في مكاتب القادة أوقفوه بالساعات بينما يجلس صاحب الرتبة على كرسي المكتب أو يمل الجلوس فيجول من حوله وهو يكرر نفس العبارات يرددونها على أذني كصلوات أو كقراءة من كتاب مقدس، يحدثونه عن القضية والجهاد والوطن والحرب والرجال والبأس والشجاعة والطهر والنصر المؤزر وعناية السماء التي تحفظهم والحق الغالب في صفهم، غير أنهم ومن شهر واحد قرروا أخيرا إضافة بعض الحقائق التاريخية عنه وعن أصله وشجرته إلى خطبهم. يقف بين أيديهم منفوخ الصدر، جامد النظرات، مشدود الملامح، مرفوع الهامة، منتصب القوام، لامع الملبس، جامد العينين، ينصت ويرتجف للكلمات. في ذلك اليوم البعيد من العام السادس عشر للحرب وبعد حفل مولده الثاني عشر، خرج في أول مهمة تجريبية لاختبار مهاراته التي بدأت تفصح عن نفسها. كانت محاولات رفاقه النمطية الصبيانية لسرقة مطبخ المعسكر أو للتسلل لغرف الأكبر سنا وسرقة مجلاتهم الفاضحة أو حتى تدبير بعض الحيل لإيقاع البعض كالتسلل والصراخ في آذانهم أو التسلل وشد الكراسي من تحتهم. كل هذه الأنشطة لم تكن لتسليه، وجيب قلبه لم يرتفع أو تتوتر أعصابه عند القيام بها، يفعل كل ذلك وكأنه يتنفس بلا أدنى شعور بروح المغامرة. في العام السادس عشر للحرب وبعد عيد مولده الثاني عشر، قفز من فوق سور المعسكر وقرر أن يخرج للحياة. لا يعرف كيف وجد نفسه على الجبهة وكيف تسلل يوما إلى أرض العدو وكيف عاد وبلا خدش وبحكايات وروايات وأساطير كثيرة. رغم أنه الآن قد نضج عقله تماما ورغم يقينه الكبير في ذاكرته القوية، إلا أن العام السادس عشر للحرب كله ما يزال ملتبسا عليه، حياته كلها ما تزال ملتبسة عليه فيما يبدو. لا يعرف في ذلك العمر الصغير والتاريخ البعيد إن كان قد خرج لمغامرته في أرض العدو بسبب الملل أم بأمر أم بخدعة وترتيب، الأمر مختلط في عقله. وإن جال هناك بنشوة صبي مغامر وبروح طليقة جريئة وبسعادة بمهاراته وبنعمته السماوية وتفرده. في البداية صار شديد التمهل والحرص، يكثر من التلفت والتصنت، ينتظر أن يرى أشباحا وعفاريت وزومبي وموتى بلا رؤوس وأسنان حادة ضخمة بلا أجساد وغيلان وبشر مغطون بالشعر تسيل من أفواههم الدماء واللعاب وأصوات عظام تتكسر على أنيابهم وشرا مطلقا مجونا ورائحة دم مسال ودم متخثر. رعاه أن يجدهم يتحدثون بنفس لسان أهله، يرتدون نفس الملبس ولهم نفس الشكل والتاريخ والآمال والآلام والجزع والرغبة والشهوة والنقمة والبشارة، لكنه بقى يكرههم. تسللوا ليلا وذبحوا عائلته وحرقوا أرضه، وعليه أن يحذرهم ويتسلل ويذبحهم ويريق دمهم ويحرق كل أراضيهم وزروعهم والنسل وينتهك الأرض ويمثل بهم وسيرهم وتاريخهم وآثارهم وما بقى منها. منذ شهر واحد كثفوا من لقاءاتهم به ترديد تاريخ عائلته الحافل على مسامعه، يشدون صوان أذنه حتى يستطيل وتتسع فتحة الأذن، ثم يهمسون فيها بصوت مؤثر ورتيب يحفر في خلايا مخه ويندمج بها وينسطر عليها ككتابة على حجر بشاكوش وإزميل لا تمحي ولا تبلى. أخبروه أن المملوك جابر كان جده الأكبر، عندما ضاقت الدنيا على الملك وكادت مملكته أن تسقط وباتت رهنا برسالته التي وجب أن تصل لحلفائه ليعاونوه، قدم رأسه للملك، كتب رسالته على جلد الرأس لتكون سرية حتى عليه، ثم ترك الشعر لينمو فيخفي الرسالة المكتوبة، ثم رمى بنفسه في حضن الأعداء ليخترق أرضهم ويتسلم من بين أصابعهم ويصل لحلفاء ملكه. قبض عليه وعذب عندما كان الألم يجتاحه ويستعرف في كل عظمة فيه حتى أصغرها، وتتبدى الدنيا أمامه بلون الدم وتصم أذنيه الصرخات عندها كان يهتف فيهم صادقا أنا الرسالة. يفتشونه ويعذبونه ولا يجدون شيئا، أطلقوا سراحه بعد أن أيقنوا من جنونه ومن تهافت كلامه واعترافاته، نجا وأوصل الرسالة. أخبروه أن جدوده هم من دربوا الحمام الزاجل ومن ابتدعوا الشفرة وطوروها والحبر السري والاتصالات اللاسلكية والإنترنت، تاريخ طويل من المجد والعمل الوطني وخدمة الملوك والوطن. وجب عليه أن يوصل الرسالة، أن يستكمل تاريخ المجد ويعبد الضرب. الإنترنت سيعترضونه والسماوات يراقبونها والشفرة سيكتشفونها والأقمار الصناعية يتحكمون بها ويفحصونها ويتسللون إليها، والحمام الغريب يصطاده المتسللون ويكتشفونه. إن كتبوه على فروة رأسه فأول ما سيفعلونه أن يحلقوا رأسه ويسلخوا جلده ويطلعوا عليها. أخبروه أن جده الأقرب قد شق جلده بسكين، كور الرسالة ودسها تحت الجلد حتى التأم الجرح عليها وصارت قطعة منه، ثم خرج لإيصالها. عذبوه وضربوه واشتعلت النار في رأسه والهياج في عينيه وكادت دماغه تنفجر، عندها خففت عنه الصراحة، اعترف لجهاز كشف الكذب أنا الرسالة. فتشوه وفحصوه فمه ودبره وفتحتي أنفه وأذنيه، ولما لم يعثروا على شيء أقروا بجنونه، تركوه فناجى وأوصل الرسالة. الآن يملكون أشعة سينية وفوق صوتية ورنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وبالصبغة وجزيئات مشعة وثلاثية الأبعاد، سيكتشفون أي رسالة تحت الجلد أو حتى مدسوسة بين العضلات أو محفور لها قبو في العظام، سيرون أي رسالة حتى وإن ضغطت في مايكرو شريحة إلكترونية. عبر الحدود في ليلة بلا قمر، كان غير مرئي أو مرصود، خطواته أخف من أن تسمع ورائحته أوهن من أن تشتمها الكلاب، صار كشبح بلا ظل أو أثر. تحصلوا على خلية من خلايا جسده بتقنية معروفة، شفروا الرسالة للغة عضوية لغة الخلايا والحياة، دسوا الشفرة بين معلومات الخلية وبرنامجها الطبيعي لتندمج معها وتصبح جزءا منها، دسوها لتعيش معها وفيها، ثم أكسروها لتنقسم وتصير ككرة، ورم صغير دسوه في جسده ورم من خلاياه أبدا لن يشك فيه أحد، حتى إن وجدوه ورم من أصل جسده ومكوناته. لا يدرك ولا يعلمون أنه من بين جنود العدو كذلك من تطورت أنفه لتصير أنبه من تلك التي لكلب، أذن أدق من تلك التي لوطواط، عين أفتك من تلك التي لصقر، اعترضه وتشممه وفتش روحه ونظر في قلبه واخترق سريره وكشفه ثم كومه وقبض عليه. تجمعت الدماء في رأسه من الألم، تدخلت الصور والحكاية وأوامر القادة والعطش والعذاب وأظافره المخلوعة وحروق الكهرباء على صدري وعذابات عدم النوم واختلال وظائف رأسه واعتلال جسدي. عندها صرخ صادقا فيهم، صرخ بنفس صراخ كل أجداده كما أخبروه، صرخ في وجه جهاز كشف الكذب: أنا الرسالة. ثم قاء دما، فتشوه وعرضوه لكل أجهزتهم، اكتشفوا الورم ولم يشكوا فيه، بحثوا تحت شعرة من جسده وخلف كل ظفر وأمام كل نتوء، قاء دما من جديد، فأطلقوا سراحه، رموه في الشارع ليموت. تحامل على ألمه وزحف، جز على أسنانه وضغط على عرجة قدمه المكسورة، تجاهل خيوط النار التي تنبعث شرارتها مع كل احتكاك، الجرح المتقيح في رأسه والحروق الملوثة في صدره، حرارته المرتفعة والدوار وسقطاته الكثيرة. ملامحه ابتلعها الألم، تغضنت وتقلصت، شحب وهزل، لكنه عبر الحدود ووصل وأوصل الرسالة. كان مزويا في جانب يهزي يقيء الدم، مفتوح العينين على اتساعهما، كانتا جافتين منزوعتي الحياة، كلماته غير مفهومة عن أجداده والنجاة والمجد والانتصار وقدراته وباعه والقائد والرسالة والحلفاء. جروح ساقه ورأسه وحروق صدره عفنة، رائحتها كتلك التي لميتة تركت لتتحلل في الشمس ويقطط عليها الذباب والدود، رغم الضمادات النظيفة الجديدة والمطهرات التي ألقيت عليها في بدخ. يبللون شفتيه بقطرات الماء ويوصلونه بعشرات الأسلاك وشاشات تحمل العديد من القراءات. كانت أنفاسه كتلك التي لميت، خلاياه التي تحمل الرسالة تحورت واختل برنامجها الطبيعي. الرسالة المشفرة التي دسوها فيه أفسدت معلوماتها الوراثية، طفرت واختل نظامها، استحالت لورم استفحل في جسده. الرسالة كذلك تشوهت، طفرت وتغيرت معلوماتها، الورم كبر وتمرد على جسده، انتشر فيه، يقتله ويهلكه ويسبب قيء الدم. حاولوا فك شفرة خلايا الورم لإيجاد الرسالة، طفرت وتشوهت وتغيرت تماما، باتت بلا معنى رغم كل محاولاتهم لقراءتها. يحاولون إسعافه بينما يقيء الدم ويحلم بالنصر ويهزي كميت يصرعه الورم. شكرا للمبدع الجميل أحمد سمير سعد.